أخراهم لأولاهم، يعني لأجل أولاهم. هي مش الخطبة، هي مش أخراهم بتخاطب أولاهم، لا، قالت لأجل أولاهم، لأن الخطاب، لماذا نقول قالت أخراهم لأولاهم يعني لأجل أولاهم؟ لأن الخطاب ليس لأولاهم، إنما الخطاب هو لله سبحانه وتعالى. قالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا. فإذا الخطاب هنا قالت أخراهم لأولاهم، نقول قالت أخراهم لأجل أولاهم مخاطبة الله عز وجل. إذا الخطاب مع الله سبحانه وتعالى لا نعلم. قال ابن كثير أي قالت أخراهم دخولا وهم الأتباع، قالت أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبعون، لأنهم أشد جرما من أتباعهم فدخلوا قبلهم، فيكون الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل، فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا. أتباعه فيكون الأتباع إلى الله يوم القيامة، الأتباع الهتيقة يعني هم الذين بيتكوا الرؤساء، لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل، فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا، يعني سنوا لنا الضلال ودعوا إليه فاقتدينا بهم، فآتيهم عذابا ضعفا من النار، فآتيهم عذابا ضعفا من النار، يعني مضاعفا لأنهم ضلوا وأضلوا، كفروا وصدوا عن سبيل الله. قال الله تعالى لكل ضعف، لكل عذاب مضاعف. أما القادة والرؤساء فبالضلال والإضلال، عذاب على الضلال وعذاب على الإضلال. وليحملن أوزارهم أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وأما الأتباع السفلة فيضاعف لهم العذاب أيضا، لكل منكم ضعف، للأتباع والرؤساء، للرؤساء لأنهم ضلوا وأضلوا، فقال لكل ضعف عذاب مضاعف. أما القادة والرؤساء فبالضلال والإضلال، وأما الأتباع والسفلة فبالضلال وتقليد أهل الضلال مع وجود الهادين بالبراهين القاطعة، فبالضلال في أنفسهم، ولأنهم أيضا ضلوا وقلدوا الضالين وأعرضوا عن الأنبياء الذين جاءوهم بالحجج والأدلة والبراهين القاطعة. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي لا تعلمون ما لكم أو ما لكل فرقة، وقرئ بالياء ولكن لا يعلمون، وعليها فهو تبييل لم يقصد إدراجه في الجواب، ولكن لا يعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، أي لا فضل لكم علينا في ترك الكفر والضلال. يعني الرؤساء بيردوا بقى على الأتباع بعد الشكوى التي شكوها. قال وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لنا لكم علينا من فضل، يعني أنتم لستم أحسن منا، لا فضل لكم علينا في ترك الكفر والضلال حتى يكون عذابنا مضاعفا دونكم، فقد ضللتم كما ضللنا، فنحن وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق العذاب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، هذا من قول من؟ من قول القادة، أو من قول الله تعالى للفريقين وهو أظهر. فذوقوا العذاب، هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى للفريقين. وهذه الآية تدل على أن الكفار والضلال والمبتدع فإن تناصروا وتعاونوا على ضلالتهم وتوادوا في الدنيا فإنهم في الآخرة يتلاعنون ويتقاطعون ويسألون العذاب لمن أضلهم، وتدل على فساد التقليد وفساد الاغترار بقول علماء السوء. يعني البعض المنتظرين للعلم والفتوى يعني يتكلم كما يقول يتكلم السوق والرعاع، يقول في فتاوى يعني مضادة تماما لكتاب الله ولسنة رسول الله ولإجماع المسلمين، ومع ذلك وفيها تحليل لما حرم الله، ومع ذلك يتكلم كما يتكلم الرعاح والسوقة والهمد، فيقول اتبعوني أنتم وأنا يعني سأتحمل عنكم الوزر إن كان في هذا خلاص، تماما كما يتكلم العوام الجهلة ورعاع الناس. انت اعمل بس الموضوع ده وعلي انا هو فرقاتي انا. فهذا منطق الايه؟ منطق الفوقة والغوغاء من الناس. وليس منطق ابدا من يمتثل العلم الشريف، لانه يأتي في ذلك بمن قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطايا من شيء. ألم يسمع قوله تعالى ألا تزر وزرة وزر أخرى؟ فالإنسان لا يعد معذورا في متابعة علماء السوء الذين وقفوا يعني يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. وكثير من الناس لأنه صاحب هوى فيستند إلى كلام هؤلاء الناس ويقول يعني اجعلها في رقبة عالم واخرج انت او اطلع سالم، واضح؟ او من قلد عالما لقي الله سالما، وينسبون ذلك زورا الى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ بالعكس الآية تضم التخليد وتضم الانقياد لعلماء السوء، خاصة ان الله سبحانه وتعالى يطفئ نورهم ويكون على كلامهم ظلمة ولا يقبلها حتى عوام الناس الذين لا يفقهون ولا يعلمون، ومع ذلك يكون الظلام في كلامهم بحيث لا يفتن به إلا صاحبه هوى له في نفسه غرض، ويفوض الباطل كتعاطي الربا والتعامل مع البنوك هذا الأسباب إيه؟ يعني بحجة أن المفتي قال كذا ولا يعلم. فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بقول علماء السوء، وتدل على أن الداعية إلى الضلال مضل، وتدل على أن إضلال غيره إياه ليس بعذر له، وتدل على أن اشتراكهم في العذاب لا يوجد لهم راحة بخلاف الاشتراك في محن الدنيا. تعرفون المثل الناس يقولون ان المصيبة اذا عمت طابت كما تقول الخنفاء، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل اخي ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي. فاذا كانت المصيبة شملت عدد كبير فالانسان تهون مصيبته اذا يعني رأى مصيبة غيره. وهذا نحس حتى في أشياء دقيقة، لو واحد رايح الكلية أو رايح العمل ومتأخر شوية، كل ما شايف ناس معاه متأخرين فتحس المصيبة بتخف عليه، يعني إحساسه بالتقصير بيخف لأن في ناس معاه في نفس هذا الشيء، واضح؟ فالمصيبة إذا عمت طابت. هذا الشعور وهو يعني اشتراك الكفار في العذاب في دار العذاب والعياذ بالله، يعني قد يظن ان الحل سيكون كما كان عليه في الدنيا، انه مشترك جميعا وحده الالام بقى وحده المحنه، فبالتالي سيحصل نوع من المواساه بسبب اشتراكين في العذاب، حتى هذا الشعور سيحرمون منه. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون، يعني اشتراككم في العذاب لن يخفف عنكم ولن يكون الحال كما كان في الدنيا، المصيبه اذا عمت هانت على المصابين، لكن هذا الشعور بالمواساة نتيجة اشتراككم في العذاب سوف تحرمون منه ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. أيضا وتدل الآية على أن ذلك الإضلال فعلهم، فيبطل قول المجزرة في المخلوق والهدى والضلال. ثم يقول تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لشيء مما يريدون به طاعة الله، أي لا يقبل ذلك منهم لأنه ليس صالحا ولا طيبا. من شرط العمل الصالح شرط أن يبنى على الإيمان وأن يقتدى فيه بالرسول عليه السلام وأن يراد به وجه الله، وما علق على أكثر من شرط لا يتحقق بشرط واحد، لابد أن تجتمع كل الشروط وإلا عدم منفعة. فالعمل الصالح الذي يقبله الله لابد أن يكون أولا من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو مؤمن، لابد أن يكون موحدا، ثم لابد أن يكون مخلصا يريد وجه للرياء، والثالث لابد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس هنا فلا تتهم عن إلى السماء. قال يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد، قال ابن عباس أي لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء، أو المعنى لا تنزل عليهم البركة والرحمة ولا يغاثون، لأنه أجر العادة بإنزال الرحمة من السماء، كما في قوله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أو المعنى لا يؤذن لهم في صعود السماء ولا يطرق لهم إليها ليدخلوا الجنة على ما روي أن الجنة في السماء، أو المعنى لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لا تفتح لأرواحهم إذا ماتوا أبواب السماء كما تفتح لأرواح المؤمنين. وتعلمون أن هناك حديثا طويلا، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى، البراء نحقق بحديث أنه طويل، يعني فيه خلاصة الكلام، فيه ذكر قبض روح الفجر وأنه يصعد به إلى السماء بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح القبيح، فيقولون فلان فأقبح أسه بها إلى السماء فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء إلى آخر الآية. كون السماء لها أبواب وأن هذه الأبواب تفتح للدعاء الصالح وللأعمال الصالحة أو للأرواح وارد في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فلا حاجة إلى تأويل. لا ينبغي أبدا أن يؤول قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء. أبواب السماء يبقى أبواب السماء، لا تدعي لتأويلها للنماذج التي ذكرنا من قبله، لكن تفتح لهم أبواب السماء أبواب حقيقية تفتح كما ذكرنا. كذلك التضعيف في قوله تفتح ليس لتكثير الفعل وإنما هو لتكثير المفعول لمناسبة المقام، يعني قال تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فالتضعيف في كلمة تفتح لتكثير المفعول تحتفيرا لا الفعل وليس بقود فعل الفتح المناسبة. كذلك قرأ بالتخفيف في تفتح وبالياء يفتح، وقرأ على البناء للفاعل ونصب الأبواب يعني لا يفتح، يعني على أن الله الذي لا يفتح. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا يعني من باب تعليق الأمر الذي تريد أن تقول له لا يقع أبها شيء مستحيل، كان تقول مثلا أزورك لما يسيب الغراب، الغراب لا يسيب، أو أزور أو أفعل كذا حين يبيض القار. هو الناس بتحاول تعبر بتعبير آخر في العامية، بيقولوا أفعل كذا لما يدفع النسمس، بعيد عن أننا نريد لماذا أن النسمس يطلع بالساء، لكن هنا على أساء معلق على أساء لا تقع لا تقع. نعم، فقوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط، حتى يلج يعني يدخل الجمل في فم الخياط يعني في ثقب الإبرة، في ثقب الإبرة. هل هذا ممكن أن الجمل يمر من ثقب الإبرة؟ هذا غير ممكن. فكذلك دخولهم الجنة غير ممكن، لماذا؟ لأنه علق على شيء لا يقع. قرأ الجمهور حتى يلج الجمل بفتح الجيم والميم الجمل، وفسروه بأنه الجمل المعروف وهو البعير. قال القراء الجمل زوج الناقة، وقال ثمر البكر والبكر جمل البكر والبكرة بمنزلة الغلام والجارية، والجمل والناقة بمنزلة الرجل والمرأة، وقرأ في السواد الجمل الجمل كفكر، والجمل كثرب، وقفل الجمل، وعنق الجمل، وجبل جبل اللي هو يعني الجمل يقال له القلب، يعني لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل الجمل بهذا التشكيل، الجمل يعني بانه ايه حبل غليظ جدا، الحبال التي يستعملها الطيارون، الحبال الكثيف هذه في السفينه، هل هذا يمكن ان يمر من صخر الابره؟ هذا احد الايه؟ ذلك كلها قراءات شاذه الاخيره هذه. فقال ابو البقاء يقرا في الشاذ بسكون الميم الجمل، والاحسن ان يكون لغه لان تخفيف المفتوح ضعيف، ويقرا بضم الجيم وفتح الميم وتجديدها اللي هو الجمل وهو الحبل الغليظ. وهو جمع مثل قوا وقوا، ويقرأ بضم الجين والميم الجمل مع التخفيف وهو جمع مثل أسد وأسد، ويقرأ كذلك إلا أن الميم ساكنة اللي هي الجملة، وذلك على تخفيف المضمون. وذكر الكواكي أن القراءات المذكورة كلها لغات في البعير ما عدا جملا كفكر وقفل ونوكس في ذلك. قال الزمخشري وعن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله سبحانه وتعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالجمل. أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في فم الإبرة والبعير لا يناسبه، هذا مروي عن ابن عباس، حكاه في مصري عن ابن عباس. ابن عباس كان يميل أو يحكي هنا يحكي الزمخشري أن ابن عباس يرى أن الأحسن من حيث الشبه أن يراد القراءة اللي هي إيه؟ الجمل، أي نعم الجمل وما تابعه، يعني تدل على أنه حد. تقول هذه أنت أن الحبل الإبرة ثقب الإبرة بيدخل فيه الخيط، والخيط أنسب له من حيث الشبه الإيه؟ الحبل الغليظ الذي هو الجمل، واضح؟ نعم. فالحبل مناسب للخيط الذي يسلك في فم الإبرة، والبعير لا يناسبه، إلا أن قراءة عامة أوقع اللي هي إيه؟ الجمل مش الجمل، لأن فم الإبرة مثل في ضيق المسلك. المقصود من ثقب الإبرة مجرد التشبيه، يعني إيه؟ المقصود ضيق المسلك، ضيق المسلك يقال أضيق من خرط الإبرة، أضيق من خرط الإبرة. وقالوا للدليل الماهر، الدليل الماهر بيكون يعني خبيرا بالطرق والدروب والمسالك في الصحراء، سموه ايه؟ خريتا، خريت. لماذا؟ لانهم اذا ارادوا ان يمروا في المضايق والطرق الملتوية او غير معلومة فيبدأ هو اولا، الدليل بيمر في الاول حتى يقود من معه، واضح؟ في المضايق، في المضايق اللي هي ايه؟ مأخوذة من ايه؟ خرط الابرة، يعني ضيق الابرة. فقال للدليل الماهر خريت للابتداء به في المضايق المشبهة بأخراط الإبر. والجمل مثل في عظم الجرم، عظم الجسم، الجمل مثل في عظم ضخامة الجسم، والسم الإبرة مثل في إيه؟ في الضيق، ضيق المسلك، كما يقول الشاعر جسم الجمال وأحلام العصافير، اللي هو صدر البيت إيه؟ من قلب الدس حسان ابن سالم، إن هو إيه؟ لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم الجمال وأحلام العطافير. أي نعم. وفي في رواية أخرى في الجوال جسم البغال وأحلام العطافير. نعم. إن الرجال ليسوا بجبر تراد منهم الأجسام، لكن تراد منهم إيه؟ العقول. ان هل انت بتجيب الجزرة تختار الجزرة الكبيرة حتى تاكلها، فماذا تقصد بالجزر؟ جسمها يكون كبيرا، واضح؟ فالبني ادم ليس مثل الايه؟ الجزر يراد منه ضخامة الجثة، وانما يراد منه رجاحة العقل. ولذلك يقول حسان ابن ثابت لا بأس بالقول من طول ومن عظم جثث كتب مسندة ضخامة الجثة، واذا رأيتم تعجبك اجسامهم. لا بأس بالرجال بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العطافير، الأحلام مقصود بها العقول يعني. نعم. فقيل لا يدخلون الجنة حتى يكون ما لا يكون أبدا من ولود هذا الحيوان الذي لا يلد إلا في باب واسع، لا في فقد الإبرة. نعم. من ولود هذا الحيوان الذي لا يلد إلا في باب واسع في فقد الإبرة. هل ممكن الجمل الضخم الجثة هذا يمر من ثقب إبرة؟ فالجمل المقصود به ضرب المثل في ضخامة الجثة، وثقب الإبرة مراد به ضرب المثل في إيه؟ في ضيق المسلك أو المنفذ. وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجمل فقال زوج الناقة استجهالا للسائل، استغرب يعني كيف السائل عربي ويسأله كل ما هو الجمل في قوله حتى يلجى الجمل في فم الخياط، فأراد أن يرد عليه ردا في نوع من التهكم، قال زوج الناقة، زوج الناقة. وإشارة إلى أن طلب معنى آخر تكلف، فأجابه ابن مسعود بهذه الإجابة زوج الناقة استجهالا للسائل أولا، وثانيا إشارة إلى أن البحث وتطلب معنى آخر غير هذا المعنى المتبادل نوع من التكلف غير الحميد. خلاصة الكلام أن الزمن لما كان مثلا في عظم الجسم لأنه أكبر الحيوانات جسما عند العرب، وخرق الإبرة مثلا في الضيق ظهر التناسل، على أن في إثار الجمل وهو مما ليس من شأنه الولود في فم الإبرة مبالغة في استنعاج دخولهم الجنة. بالعكس هذا يكون أثبت من الكلام الذي حكاه بن حسان عن عباس. ابن عباس قال الجمل أنسب من إيه؟ من الجمل، لأن الجمل الخيط الغليظ، وهو أنسب لأن الخيط يناسبه يعني يناسبه الحبال هذه. واضح؟ لكن هنا بيبين القاسمي رحمه الله تعالى أن إيثار الجمل، هل الجمل من شأنه أن يمر من ثقب الإبرة؟ فكذلك الكفار ليس من شأنهم أصلا يدخلوا الجنة. فهنا ظهر التناسب بهذه الصورة، كما أن الجمل غير معتاد أن يمر من ثقب، كذلك الكفار يعني هذه فيها مبالغة في استبعاد دخولهم الجنة. أما السم فهو الثقب الضيق، قال أبو البقاء بفتح السين وضمها، يعني سم الخياط وسم الخياط. ويقال أيضا في القافل المعروف السم، إلا أنهم قالوا المشهور في الثقب الفتح، المشهور في الثقب سم الخياط كما في التنزيل، والأفصح في القافل السم، الأفصح فيما يشرب ليقتل أنه يريد الضم السم. وقال الجريدي لم أرى من تعرض لكثرهما وكأنها عامية، وهي فعلا عامية، احنا في العامية نقول ايه السم بالكثرة عامية، لكن الصحيح انها السم، والأصح ان تقول في الثقب ايه السم وفي القاتل السم، هذا أصح. وقال الزمخشري وقرئ في سم الخياط بالحركات الثلاثة وكفى به مرجعا. الخياط ككتاب ومنبر ما خيط به الثوب، والإبرة قال الزمخشري وقرأ عبد الله في سم المخيط، وهي قراءة فاذة في سم المخيط أو المخيط، وهذه قراءة فاذة. قال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى حتى يلد الزمن في سم الخياط جواز فرض المحال والتعليق عليه كما يقع كثيرا من الفقهاء. والتعليق على المحال معروف في كلام العرب كقوله إذا ثاب الغراب وأتيت أهلي وطار القار كاللبن الحليب، إذا ثاب الغراب أتيت أهلي لأن من لم يأتيهم أبدا الغراب لا يأتي، وطار القار تعرفون القار اللي هو الزبط ولا اسمه الأكل هذا الذي توصف به الشوارع، وطار القار كاللبن الحليب. وكذلك نجد المجرمين أي مثل ذلك الجزاء القضية، لهم من جهنم مهاد يعني فرش من تحتهم ومن فوقهم غواش أي أغطية، إذا أحاطت بهم الخطيئة، كما أحاطت بهم الخطيئة من كل جانب وأحاطت به خطيئته شرك من كل جانب، كذلك العذاب يحيط من كل جانب. فالفراش الذي يعني يمهد له من جهنم ومن فوقهم غواش، غواش أصلها الغواشي أغطية، إذ أحاطت بهم الخطيئة. وكذلك نجد الظالمين أي بالكفر، وإنما عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعارا بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بكل واحد من ذلك الوصفين القبيحين. وذكر الجرم مع الحرمان، وذكر الجرم مع الحرمان من دخول الجنة، والظلم مع التعذيب بالنار الذي هو أشد من الحرمان المذكور تنبيها على أنه أعظم الجرائم. ثم تأثر تعالى، تأثر يعني إيه أتبع وعيده بوعده على سنته سبحانه عز وجل في تنزيله الكريم، فقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا سبق، والخبر فيه وجهان، إن الخبر لا نكلف نفسا إلا وقعها يعني فحدث عن عائد كما حدث في قوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قول الثاني أن الخبر والذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ولا نكلف، هذه معترض بينهما. والوسع ما يقدر عليه الإنسان بسهولة ويستمر. أي نعم. فأقصى أما أقصى الطاقة فيسمى جهدا لا وسعا، وغلط من ظن أن الوسع بذل المجهود. أي نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي نخرج من قلوبهم أسباب الحقد والحسد والعداوة أو نطهرها منها حتى لا يكون بينهم إلا التواب والتعاطف، لأن أهل الجنة كما جاء في الحديث يدخلون الجنة يعني قلوبهم وجوههم مثل البدر، ويعني قلوبهم على إيه؟ على قلب رجل واحد، لا يوجد بينهم نزاع ولا غل ولا إحقاد. أي نعم. ونزعنا ما في صدورهم، طبعا عبر عن المستقبل بالماضي إذانا بتحققه وتقرره، تجري من تحتهم الأنهار. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي هدانا لما جزاؤه هذا، هدانا لما جزاؤه هذه الجنة، أي لأسباب هذا العلو بإرسال الرسل والتوفيق للعمل. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ما كنا لنرسل لذلك العمل الذي هذا ثوابه لولا أن وفقنا الله بدلائله وأوصافه وعنايته. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني اهتدينا بإرشادهم، وهم يقولون ذلك الحمد لله الذي هدانا لهذا سرورا واغتباطا بما نالوا، وتلذذا بالتكلم به لا تقربا ولا تعبدا، لأن الجنة ليست دار تكليف وعمل، كما ترى من رزق خيرا في الدنيا يتكلم بنحو ذلك ولا يتمالك ألا يقوله للفرح والتوبة. ونودوا أن فيكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أعطيتموها بسبب أعمالكم في الدنيا، فالميراث مجاز عن الإعطاء، فتجوز به عنه إشارة إلى أن السبب فيه ليس موجبا وإن كان سببا بحسب الظاهر، يعني الأعمال لا ليس أسبابا موجبة لدخول الجنة لكنها أمارات مخيلة بأن من وفق إليها فهو يكون من أهل الجنة، كما أن الإرث ملك بدون كسب وإن كان النسب مثلا سببا للإرث، وعلى ما تقدر فلا يقال إنه معارض لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، ولا يحتاج إلى ولا يحتاج إلى الجواب عنه، ولا أن يقال الباء العوض لا للسبب، وهذا تمييز للوعد لإثابة المطيع لا بالاستحقاق والاستجاب، بل هو بمحض فضله تعالى كالإرث، يعني طبعا الباء هنا بما كنتم تعملون ليس الباء بالباء العوض كما تشتري ثوبا تقول اشتريته بكذا، يعني ان الثمن مقابل تماما للسلعه، هل العمل الذي تعمله في الدنيا يساوي الخلود في جنات النعيم مع الفارق الشديد؟ طبعا ليس فهي يعني. وفي شرح هذا الحديث فيها كلام مفصل، ولشيخ الاسلام كما رساله مفصله ومثيره فيه برضو ان تاتي فرصه اخرى ونفصل فيه. وروى الامام مسلم عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ماذا مناد؟ إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل ونودوا أن فيكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وماذا أصحاب الجنة؟ الكلام هنا عن أصحاب الجنة بعدما استقروا في منازلهم، استقروا في منازلهم في الجنة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار توبيخا وتحذيرا لهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حيث ملنا هذه المراتب العالية، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني من تنزيلكم أسفل السافلين لاستكباركم على الآيات والرسل؟ قالوا نعم، يعني وجدناه حقا. فأذن أي نادى مؤذن بينهم، أي بين الفريقين، ليسمعهم، ليسمع الفريقين، زيادة في سماتة أحد الفريقين وزيادة في ندامة الآخر. أن لعنة الله على الظالمين، من هم هؤلاء الظالمون؟ الذين يصدون عن سبيل الله، أي يمنعون أنفسهم وغيرهم عن دينه القويم الذي بينه على ألسنة رسله لمعرفته وعمارة الدارين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يبغون لها زيغا وميلا عما هي عليه حتى لا يتبعها أحد. وهم بالآخرة كافرون، أي وهم بلقاء الله في الدار الآخرة جاحدون، لا يؤمنون به، فلهذا لا يبالون، فيأتون المنكر من القول والعمل لأنهم لا يرجون حسابا عليه ولا عقابا، فهم شر الناس. وسبق أن بينا حكمة الوصف للكافرين بأنهم لا يؤمنون بالآخرة. لماذا؟ لأن الإيمان بالآخرة ينعكس في سلوك المؤمن، أما إذا كان لا يؤمن بالآخرة فلن يخشى عقابا ولن يرجو ثوابا، لا يؤمن بالدار الآخرة. وما أحسن ما صدر الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى أحد مصنفاته، ما أذكر اسم الكتاب لكن قرأت الجملة لمدة بعيدة، كان يهدي في الصفحات الأولى للكتاب إلى والدي، فيقول إلى أبي الذي علمني يعني معنى الكلام، أنه لولا أن أقول دائما لمن يظلمني ومن يتجنى علي، إنه لولا الإيمان باليوم الآخر لكان لنا معه شأن آخر. الإنسان دائما إيمانه باليوم الآخر إذا ظلم ينتظر أن ينصفه الله في الآخرة، ينتظر ثواب الله عز وجل فيعزيه على ما يلقاه من الآلام. أما إن كان إنسان لا يؤمن باليوم الآخر ليتغير مسلكه تماما كما يفعل هؤلاء الملاحدة والمجرمون من الكافرين الذين لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا، وإنما يعيشون كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هذه ثمرة الإلحاد، ثمرة الكفر، وثمرة العقيدة الفاسدة. فلذلك قال عز وجل هنا وهم بالآخرة كافرون، وبالتالي لن يخافوا عقابا ولن يرجوا ثوابا. وبينهما حجاب، أي بين الفريقين طور وستر، أو بين الجنة والنار، إما بين الفريقين وإما بين الجنة والنار، ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى. وقد سمي هذا الحجاب سورا في قوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلى الأعراف رجال، أي على أعراف الحجاب وشرفاته وأعاليه، وهو السور المضروب بينهما جمع عرف مستعار من عرف الفرس وعرف الديك، وكل ما ارتفع من الارض عرف فانه بظهوره اعرف ممن خفض، يعرف لانه ظاهر، ممن خفض فكان اسفل. ولف الاعراف هذا جمع عرف، وهو السور الذي يكون بين الجنه والنار او بين اهل الجنه وبين اهل النار. واضح؟ وعلى الأعراف رجال، أي على أعراف هذا الحجاب شرفاته وأعاليه، وهو السور المضروب بينهما جمع عرف مستعار من إيه؟ شيء عالي، عرف الفرس لأنه يكون عاليا، عرف الديك لأنه عالي، وكل ما ارتفع من الأرض عرف فإنه بظهوره وارتفاعه أعرف مما انخفض. وقد حكى المفسرون أقوالا كثيرة في رجال الأعراف عن التابعين وغيرهم أنهم فضلاء المؤمنين، بعض المفسرين قالوا هم فضلاء المؤمنين أو هم الشهداء أو هم الأنبياء، وأن الحكمة من نزولهم على سور الأعراف أن يعني يرقبوا مصير المؤمنين ومصير الكافرين ويشهدوا نعمة الله عليه. أو قوم أوذوا في سبيل الله فاطلعوا على أعدائهم ليثبتوا بهم فعرفوهم بسيماهم وسلموا على أهل الجنة. واللفظ لإبهامه يحتمل ذلك. وعلى الأعراف رجال، رجال مبهم من هم هؤلاء الرجال، لم يقع القرآن الكريم بهوية هؤلاء الرجال لأن السياق يدل على سمو قدرهم، لا سيما بجعل منازلهم الأعراف من أعرف هي الأعالي والترف العالي كما تقدم، ومن ذكر كلهم جديرون بأن يكونوا على هذا المكان العالي. فيعني قد فتن المؤمنين أو الشهداء أو قوم أوذوا في سبيل الله فاطلعوا على أعدائهم ليثبتوا بهم فعرفوهم بسيماهم وسلموا على أهل الجنة. أي نعم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم، أي بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه في المؤمنين وسواد الوجه في الكافرين. والسيما مقصورة ومندودة، والسيمة والسيمياء بكثرهن العلامة، والسيمة فعل من سام إبلة إذا أرسلها في المرعى معلمة، أو من وسم على القلب كالجاه من الوجه. ونادوا أصحاب الجنة، نادوا من الذين نادوا؟ رجال أعراف. ونادوا أصحاب الجنة يعني حين رأوهم من أعرافهم وقد عرفوهم من سيماهم أنهم أهل الجنة، أن سلام عليكم بطريق الدعاء والتحية أو بطريق الإحضار بنجاتهم من المكارم. سلام عليكم يعني سلامة من المكارم. والوجه الأول اللي هو الدعاء والتحية مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال رضي الله عنه: أنزلهم الله بتلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار، وليعرفوا أهل النار بسواد الوجوه، ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين، وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام، لم يدخلوها وهم يطمعون. الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف، والأولى حال من الواو، والثانية حال من فاعل يدخلوها، أي نادوهم وهم لم يدخلوا الجنة بعد حال كونهم طامعين في دخولها مترقبين. قيل: إذا كان أصحاب الأعراف أفاضل المؤمنين فلما تأخر دخولهم؟ قلنا: هم تعجلوا اللذة بالشماتة من الأعداء، وإن تأخر دخولهم لظهور فضلهم وجلالة طريقهم إلى منازلهم. إذن هذا هو الجواب. يعني إذا كان أصحاب الأعراف هم أفضل المؤمنين فكيف تأخر دخولهم الجنة؟ فالجواب الذي قاله الجسمي: هم تعجلوا اللذة بالتمتم، يعني هذا نوع من النعيم أن يثبتوا بأعدائهم الذين كانوا يؤذونهم ويعذبونهم في الدنيا، فتعجلوا هذه اللذة قبل دخول الجنة وإن تأخر دخولهم. لماذا؟ لأن فضلهم ظاهر ومعروف، فضلهم على سائر المؤمنين ظاهر ومعروف، فلا يستلزم لإظهار فضلهم أن يزدقوا إلى الجنة، لكن هم اختاروا اللذة العاجلة بالشماتة من الأعداء وإن تأخر دخولهم لظهور فضلهم وجلالة طريقهم إلى منازلهم. يقول القاسمي: ولا يبعد عندي أن يكون جملة لم يدخلوها وهم يطمعون حال من أصحاب الجنة، أي نادوهم بالسلام وهم في الموقف على طمع دخول الجنة يبشرونهم بالأمان والفوز من العذاب، إشارة إلى شق أهل الأعراف على غيرهم في دخول الجنة وعلو منازلهم على سواهم، والله تعالى أعلم. وذهب أبو مجلس إلى أن الضميرين لأصحاب الجنة، أي نادى أهل الأعراف أصحاب الجنة بالسلام حال كون أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها، وهو وجه جيد. فالجملة الأولى حال من المفعول وهو أصحاب الجنة، والثانية حال من فاعل يدخلوها. نكتفي الليلة لهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى قوله تعالى: وبينهما حجاب، يعني بين الفريقين أهل الجنة وأهل النار ستر أو سور، أو وبينهما يعني بين الجنة والنار، وذلك ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى، وبينهما حجاب. وهذا الحجاب سماه الله سبحانه وتعالى سورا في سورة الحديد، فقال عز وجل: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال، يعني على أعراف هذا الحجاب، يعني شرفاته وأعاليه، وهو السور المضروب بينهما، وأعراف جمع عرف، وعلى الأعراف رجال، يعني على هذا السور وعلى هذا الحجاب، أو بتعبير أصح على أعاليه، على أعاليه وشرفاته، مستعار من عرف الطرف أو عرف الديك، لأن عرف الديك يكون في أعلى رأسه. كذلك وعلى الأعراف، يعني على أعالي هذا الحجاب أو هذا السور، فكل ما ارتفع من الأرض عرف، فإنه بظهوره أعرف ممن خطر، يعني الشيء الذي يكون عالي يعرف ويرى أكثر من الذي يكون منخفضا وأكثر. وقد حكى المفسرون كما ذكرنا الأسبوع الماضي أقوالا كثيرة في رجال الأعراف عن التابعين وغيرهم، قيل إنهم أي أصحاب الأعراف، قيل إنهم فضلاء المؤمنين، أو هم الشهداء، أو الأنبياء، أو قوم أوذوا بسبيل الله فاطلعوا على أعدائهم ليسمتوا بهم فعرفوهم بسماهم وسلموا على أهل الجنة. واللفظ لإبهامه يحتمل ذلك، اللفظ لإبهامه لأنه لم يفسر ولم يوضح، يحتمل كل ما ذكر، لأن السياق يدل على سمو قدرهم، لا سيما بجعل منازلهم الأعراف وهي الأعالي والشرف كما تقدم، ومن ذكر كلهم جديرون بذلك، الله تعالى أعلم. وعن الأعراف رجال، يعني هم أفاضل الأمة كما بينا، يعرفون كلا يعني من أهل الجنة أو النار بسيماهم، يعني بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجوه أو سوادها. وقد ذكرنا قول بعض المفسرين أن الحكمة في تأخر دخولهم الجنة مع أنهم من فضلاء المؤمنين أو أفاضل المؤمنين، أنهم تعجلوا اللذة بالتماتة من الأعداء، تعجلوا اللذة بالشماتة في أعدائهم الذين أذوهم في الدنيا على تعجل دخولهم الجنة بالنعيم، فتعجلوا شفاء صدورهم من أعدائهم على التلذذ، يعني كلاهما لذة، يتلذذون بشفاء صدورهم من أعدائهم الذين أذوهم في الدنيا، وقدموا هذا أو تعجلوا هذا على التلذذ بدخول الجنة نفسها. يقول قال الجثمي رحمه الله: قيل إذا كان أصحاب الأعراف أفاضل المؤمنين فلما تأخر دخولهم؟ قلنا: هم تعجلوا اللذة بالشماتة من الأعداء، وإن تأخر دخولهم لظهور فضلهم وجلالة طريقهم إلى منازلهم. ولا يبعد عندي أن يكون جملة هذا كلام القاسمي لم يدخلوها وهم يطمعون حالا من أصحاب الجنة، يعني نادوهم بالسلام وهم في الموقف على طمع دخول الجنة، يبشر لهم بالأمان والفوز من العذاب، إشارة إلى سبق أهل الأعراف على غيرهم في دخول الجنة وعلو منازلهم على سواهم، الله تعالى أعلم. وذهب بعض المفسرين إلى أن الضميرين لأصحاب الجنة، يعني نادى أهل الأعراف أصحاب الجنة بالسلام حال كون أصحاب الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون في دخولها. ثم نسرع في تفسير الربع التالي، والذي يبدأ بقوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم. احتجنا لتذكيركم لآيات سابقة لأن طبعا لها ارتباط بما نشرع فيه. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم، يعني إذا صرفت أصحاب أو أبصار، إذا صرفت أبصار أهل الأعراف أو أهل الجنة. إذا وإذا صرفت أبصارهم، وإنما قال عز وجل صرفت أبصارهم، ولم يقل ذلك في من قبله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخره. وأيضا إذا كانت تحقق أصحاب الأعراف قال عز وجل ونادى أصحاب الجنة، يعني أصحاب الأعراف نادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. فلكن في حق أصحاب النار قال عز وجل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، لأن نظرهم إلى أهل النار نظر عداوة فلا ينظرون إلا أن تصرف وجوههم إليهم، فأما أهل الجنة فوجوههم إليهم سرورا بهم، يعني أصل وجوههم متطلعة إلى الجنة أو إلى أهل الجنة سرورا بهم وفرحا بهم، فلا يحتاجوا إلى تكلف لأن الأصل أنهم مقبلون على أهل الجنة أو مقبلون على النظر إلى الجنة، فهذا هو الوضع الأصل لهم. لكن إذا نظروا إلى أهل النار فإنهم يحتاجون إلى أن تصرف وجوههم إلى أهل النار، فيها نوع من التكلف لأن هذا نظر عداوة، لكن أصل السرور والاستشار إنما ينشأ من نظرهم إلى الجنة أو إلى أصحاب الجنة. ولذلك قال وإذا صرفت أبصارهم، يعني هذا الأصل وهو النظر إلى الجنة أو إلى أهل الجنة. وقيل لأنهم مع أهل الجنة بعداء من أهل النار فيحتاجون إلى صرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار. وهذه الآية تدل على وجوب الاجتناب من الظلمة في الدنيا كي لا يكون معهم في الآخرة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فيها إرشاد إلى تجنب كل ما يجعل الإنسان يعني محشورا أو مرتبطا أو متواجدا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قوله عز وجل تلقاء أصحاب النار يعني إلى جهة أصحاب النار، قالوا يعني من شدة خوفهم تعوذا بالله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني لا تجعلنا معهم في النار. وقال أبو سعود في وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحظور عندهم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قوله عز وجل تلقاء أصحاب النار يعني إلى جهة أصحاب النار، قالوا يعني من شدة خوفهم تعوذا بالله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يعني لا تجعلنا معهم في النار. وقال أبو سعود في وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحظور عندهم ليس نفس العذاب فقط بل ما يوجبه ويؤدي إليه من الظلم، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، لم يقولوا ربنا لا تجعلنا مع القوم المعذبين، إشار إلى السبب الذي أداهم إلى سوء العذاب، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعني من عظماء أهل الضلالة يعرفونهم بسيماهم، سيماهم يعني علامتهم التي تدل على أعيانهم وعلى أشخاصهم حتى وإن تغيرت صورتهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم، جمعكم إما الجمع العددي يعني الكثرة الكثرة أو جمعكم يعني للأموال التي تدفع بها الآفات، فالإنسان إذا كان معه مال يدفع الآفات عن نفسه بالعلاج وبكذا وبكذا من الأسباب. فقال قد ناداهم أصحاب الأعراف قالوا ما أغنى عنكم جمعكم سواء كثرة عددكم أو الأموال التي جمعتموها لتدفعوا وتصرفوا عنها عن أنفسكم الأساسي، وما كنتم تستكبرون يعني عن الحق أو على الخلق، أيضا لم ينفعكم استكبركم على الحق أو على خلق الله عز وجل. قرئ وما كنتم تستكبرون من الكثرة يعني تستكثرون من الأتباع الذين يستعان بهم أيضا في دفع البول الناس، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكثرون في قراءة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولا استكباركم، وهذا إما نفع وإما استفهام وتوبيخ، إما أن ما نافية وإما ما هنا السياق ما نفعكم ماذا فعل كأن استفهام، والمقصود منه التوبيخ وهو أبلغ وأفهم أن يقال إنه استفهام للتوضيح ما نفعكم. ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء الذين كان الكفار يسترهنونهم في الدنيا. نظروا بعد ذلك إلى أهل الجنة ورأوا فريقا من المسلمين أو من الضعفاء الذين كان الكفار يحتقرونهم ويذبحونهم في الدنيا ويسترهنونهم لفقرهم وضعفهم ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم في الدنيا. فيقول لهم أهل الأعراف: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أهؤلاء الضعفاء من المؤمنين الذين أقسمتم يعني وأنتم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة، لكن لأنكم قلتم كما قدرنا الله بالمال وبالبنين وبالدنيا في هذه الدنيا فلابد أنه سيقبلنا أيضا في الآخرة، لأنه ما أعطانا ذلك إلا لكرامتنا عليه عز وجل: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هكذا كان يعني يمني نفسه الكافر ويمر نفسه. فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعنى فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا يعني ليس الأمر كما تزعمون، فإن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ويعطيها من لا يحب، أما الآخرة وأما الدين فلا يعطيه إلا من أحب. ويكفي أن الدنيا يعني من شدة هوانها على الله سبحانه وتعالى ترك أحب الخلق إليه وأفضلهم وأكرمهم عليه وهم الأنبياء والرسل، يبتلون فيها ويؤذون ويقتلون ويجرحون ويعني يضطهدون من قومهم، فدل على أن الدنيا ليست دار جزاء، ولهوانها على الله ترك أولياءه وأصفياءه يبتلون فيه، لكن العبرة في الآخرة. نعم. فلذلك يقول أصحاب الأعراف: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، يعني لا ينالهم الله برحمة بأن يرفع درجاتهم في الآخرة، فها هم في الجنة يتمتعون ويتنعمون وفي رياضها يحضرون. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي لا خوف عليكم من العذاب الذي ينزل بالكفار، ولا تحزنون كحزن الكفار على فوات النعيم. وهذا إما من قول أصحاب الأعراف، يعني إما أصحاب الأعراف يعني يقول بعضهم لبعض بعدما يبكتون أهل النار ويوبخوهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. حينئذ يقول الاحتمال الأول أن أصحاب الأعراف يقول بعضهم لبعض: هيا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحذرون، فيتأمرون من التبادل الأمر فعل الأمر، فيتأمرون بينهم بدخول الجنة بعد تفتيش أهل النار، فيقول بعضهم لبعض: ادخلوا الجنة. وإما هو من كلام أهل الأعراف للمؤمنين، هؤلاء المؤمنين الضعفاء: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. ثم التفت أصحاب الأعراف إلى المؤمنين أو يقولون للمؤمنين: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أو هو من تتمة مخاطبة أهل الأعراف للرجال، يعني كأنه قيل لهم: انظروا إلى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كيف نالوها؟ كيف نال هذه الرحمة؟ حيث قيل لهم من قبل الله تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعلى كل فالجملة مبنية على قول محذوف إيجابا للعلم به، العلم جملة فعل، إما أنهم يعني في كل الأقوال الثلاثة الأقوال التفسير جملة مبنية على وجود شيء محذوف قبل قوله تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إما أن أصحاب الأعراف يتأمرون بينهم ويدعون بعضهم بعضا لدخول الجنة، وإما أن أهل الأعراف يقولون ذلك للمؤمنين، وإما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول ذلك للمؤمنين. ثم بين تعالى ظلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم بعد التكبر عليهم وبعدما أقسموا لا ينالهم الله برحمة وأنهم لا يجابون إلى ذلك. فأصحاب النار والعياذ بالله كانوا في الدنيا يقسمون أن الضعفاء لن ينالهم الله برحمة، وكانوا يستكبرون عليهم وكانوا يستضعفونه، فإذا بهم الآن يعني يتذللونهم لهم كي يمنوا عليهم بشيء مما أتاه الله سبحانه وتعالى من الطعام والشراب. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أن أفيضوا علينا من الماء أي الذي رحمكم الله سبحانه وتعالى به ليسكن حرارة النار والعطش. وقالوا أفيضوا، لماذا قال أفيضوا؟ إن الإفاضة تكون من أعلى إلى أسفل، يعني ذكروا لفظ الإفاضة لأن أهل الجنة أعلى مكانا. أفيضوا أي أنزلوا علينا، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني من الأطعمة والفواكه، لأن أهل النار والعياذ بالله يعني يعذبون بكل أنواع العذاب ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان الجوع أو العطش أو الضيق والزحام أو الظلمة أو النار والعقارب والحياة وغير ذلك من أنواع الأثام. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. والحقيقة الإنسان إذا يعني إذا تخيل هذا العذاب الذي يكون في جهنم، والتي يعني نارها فجرت وهي ضعف نار الدنيا 70 مرة ضعف نار الدنيا والعياذ بالله، ومع ذلك الإنسان يتخيل فقط أنها خلود بلا نهاية، أن الكافر يخلد فيها والعياذ بالله بلا نهاية. الإنسان يعني لا يهنأه عيشه ولا يطيب له منام ولا يقر له قرار، إذا تخيل هذا خلود، وهذا من عبد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكافر نوى أنه ما بقي يثبت على الكفر، فلو عاش إلى الأبد لكفر بالله عز وجل فجوزي بالنية. وكذلك المؤمن لما استقر على الطاعة والإيمان نوى أن يثبت على ذلك إلى الأبد، حتى لو عاش بلا موت إلى الأبد، فجوزي أيضا بنيته بالخلود في الجنة. فهذا ما يدل على أنهم يعانون العطش والجوع. وإذا كان الإنسان إذا قدر له أن يدخل عنبر الحرائق في أي مكتبة عمومي ووجد العناء الذي يعني لقي من يحرق حرقا يعني يعتبر يسيرا، وطبعا يعني حرق النار بعيد الله لا يفرق به عن إطلاق أي زورا من الصور، وكيف يصرخ المرضى طلبا لرسخة ماء واحدة فقط من شدة تعطش إلى هذا الماء. فكذلك أو ليس كذلك كذا شك أضعاف مضاعفة هؤلاء يعانون الجوع ويعانون العطش. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، هم الآن يتذللون له ويؤملون أن يفيضوا عليهم مما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الأطعمة والفواكه. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، يعني منعهما عنهم لأنه أنعم عليهم في الدنيا فلم يشكروا، لم يشكروا لله نعمة التي أعطاهم في الدنيا، فمنعهم نعمه في الآخرة وحرمها عليهم. فالتحريم هنا تحريم منع ليس تحريما شرعيا، لأن الآخرة ليست دار تكليف، إنما التحريم هنا بمعنى المنع لا تحريم تعبد. ثم وصف الكافرين بقوله عز وجل إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني مما زينه لهم الشيطان، واللهو كل ما صد عن الحق، واللعب كل أمر باطل، يعني ليس دينهم في الحقيقة إلا ذلك، بدل الدين الذي هو عبادة الله عز وجل وتوحيده إلى بهم صار دينهم اللهو واللعب، إذ هو دأبهم ودينهم وغرتهم الحياة الدنيا أي بزخارفها العادلة، فلم يعملوا للآخرة. فاليوم ننساهم، ننساهم بمعنى نتركهم، فاليوم ننساهم يعني نتركهم ترك المنسي، فلا نرحمهم بما نرحم به من عمل للآخرة، كما نتوا لقاء يومهم هذا أي كما فعلوا بلقائه فعل الناسين، فلم يخطروه ببالهم ولم يهتموا به. قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي وكما كانوا منكرين أنها من عند الله تبارك وتعالى. روى الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ هل تضارون يعني تخيل أنت الشمس وقت الظهيرة وليس هناك سحاب سماء والناس محشورون موجودون في مكان واحد في الأرض، هل إذا أرادوا أن يروا الشمس هل يضار بعضهم بعضا؟ بمعنى إن الإنسان لما يكون شيء يعني رؤيته غير واضحة فممكن الناس يزدحموا وهذا يدفع هذا وهذا يدفع لعدم وضوح الشيء المرئي، يؤذي بعضهم بعضا من إيه؟ من شدة المدافعة أو الزحام أو عدم وضوح الرؤية. وضح هذا كله يعني تنح حتى أرى وتحقق هل الشيء ده موجود أو غير موجود. لكن هل يتصور أن الشمس في وقت الظهيرة والسماء ليس فيها سحاب، هل الناس يحتاجون إلى المضارة بينهم حتى يتحققوا من وجود الشمس في السماء؟ لا يضرون في هذا ولا ينضم بعضهم إلى بعض كما في بعض الروايات لا تضمون من شدة وضوح الرؤية. هل تضرون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد يعني الله سبحانه وتعالى يلقى هذا العبد فيقول أي فل فل اختصار إيه؟ فلان أي فل ألم أكرمك؟ هذا لكل إنسان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك طرأك وطرع؟ فيقول بلى. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. هذا بالنسبة للمشرك، أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك طرأك وطرع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليه. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انفقي، فتنفق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. فالشاهد هنا في الحديث قوله فاليوم أنساك كما نسيتني. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم فيلقى العبد ربه فيقول أي كل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وترقع؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول إني أنساك كما نسيتني. ولما أخبر تعالى عن خسارتهم في الآخرة ذكر أنه أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، يعني الحجة قامت عليهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فذكر أن سبب هذا الشقاء هو من عند أنفسهم لأن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. يقول تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه أي بينا فيه الاعتقادات والأحكام والأمور الأخروية تفصيلا مبينا على علم، أي عالمين كيف نفصل أحكامه ومواعظه وقصصه وسائر معانيه حتى جاء محكما قيما غير ذي عوج. وهذا كقوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. هدى أي دلالة ترشدهم إلى الحق وتنجيهم من الضلالة، ورحمة أي ينجيه من العذاب لما فيه من الدلائل ورفع الشبه، لقوم يؤمنون لأن المؤمنون هم المغتنمون لفوائده. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ما ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هل ينظرون إلا تأويل هذا الكتاب الذي جئناهم به؟ ما معنى تأويله؟ يعني التأويل هنا ما يعني هي عاقبة الأمر وما يؤول إليه هذا الأمر. وذلك حين يتبين صدقه بأن يظهر ما نطق به القرآن من الوعد والوعيد. يعني هؤلاء الذين يسمعون القرآن في الدنيا ما يمنعهم من الإيمان بالقرآن الكريم؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينظرون إلا وقوع هذا القرآن أو أخبار هذا القرآن من الوعد والوعيد تماما مطابقة لما أخبروا به في القرآن؟ هل ينظرون إلى أن تأتي الساعة وتأتي القيامة فيرون كل ما ذكرناه من القرآن من الوعد والوعيد ماثلا أمامه؟ هذا معنى تأويل، يعني ما يقول إليه أمر. هذا أحد معاني كلمة التأويل، عاقبة الأمر أو ما يقول إليه. واضح؟ هذا المعنى مهم جدا. وهل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ما ينتظرون إلا ما يقول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. فتأويل الكتاب أن يقع ما أخبر به من الوعد والوعيد في الواقع، وذلك حين تقوم القيامة. فالنظر هنا بمعنى الانتظار، هل ينظرون إلا تأويله؟ النظر هنا مأخوذ من الانتظار، واضح وليس من الرؤية. هل ينظرون يعني ينتظرون. والتأويل بمعنى العاقبة وما يقع في الخارج، وهذا هو أصل معنى كلمة التأويل، هذا هو أصل معنى التأويل. ويطلق على التفسير أيضا كما كان يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى باب أو القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، وبه اقتدى القسمي في تفسير تأويل يعني تفسير. لكن أصل معنى التأويل هو العاقبة وما يقول إليه الشيء. والمعنى أنهم قبل وقوع ما هو محقق كان منتظرين له، لأن كل آت قريب، فهم على شرف ملاقاة ما وعدوا به. شرف يعني يشارفون على وشك أن يلقوا ما قد وعدوا به، فلا يقال كيف ينتظرونه مع جحدهم، فإنهم وإن جحدوه إلا أنهم بمنزلة المنتظرين وفي حصلهم، من حيث أن تلك الأحوال تأتيهم لا محالة. يعني آمنوا أم جحدوا، على تلك الحالتين هم في الحقيقة ينتظرون يعني هذا الأمر القريب منهم جدا. يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يوم الجزاء. يوم يأتي تأويله هو يوم الجزاء، وهو يوم ما تؤول إليه أمورهم، عاقبة ما فعلوه في الدنيا، هذا هو التأويل. يوم يأتي تأويله ما يؤول إليه أمرهم والجزاء، يقول الذين نسوه من قبله، يقول الذين تركوه تركا منسيا حين كان ينفعهم الذكر. يقول الذين نسوه من قبله، نسوه تركوه، لكن هم تركهم كترك الشخص الذي نسي الشيء تماما. وما لماذا؟ لأنهم بالغوا في عدم الاستعداد للآخرة وعدم يعني الانتفاع بالذكر الذي أنزل عليهم، كأنهم نسوه، كأنهم ما كانوا على ذكر منه على الإطلاق. ولذلك يقول هنا يقول الذين نسوه من قبل، يعني تركوه تركا منسي حين كان ينفعهم الذكر، تركوه في الوقت الذي كان ينفعهم فيه الإيمان وينفعهم فيه التذكر وينفعهم فيه اليقين وهو دار الابتلاء، فلم يؤمنوا به عند معاينة العذاب. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هو يبدو أن في نقص، والله أعلم هنا أنه يقول أي تركوه ترك المنسي حين كان ينفعهم الذكر، فلم يؤمنوا به عند معاينة العذاب. الظاهر أنها فلم يؤمنوا به إلا عند معاينة العذاب، لأن الكفار يؤمنون إيمانا صادقا متى؟ عند معاناة العذاب. ومثل هذا الإيمان لا ينفع ولا يجزي. فحينئذ يقولون يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق تماما كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إنا موقنون نحن مصدقون الآن. لكن هل هذا ينفع في دار ظهور النتيجة؟ العبرة لذلك في دار الابتلاء ودار الامتحان وهي الدنيا. نعم. قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآن نشهد لما أعينوا العذاب وأعينوا أهوال يوم القيامة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني بما هو واقع من الاعتقادات والوعد والوعيد هم أنفسهم سيعترفون. يقولون الرسل أتوا وأخبرونا بالحق وهذا مقابل تماما لما قالوه ونحن مؤمنون ومصدقون. فهل لنا من شفعاء سيشفع لنا يعني في إزالة العذاب أو نرد إلى الدنيا من جديد أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل من البحوث واللهو واللعب وأعمال الدنيا؟ قال عز وجل قد خسروا أنفسهم يعني أنهم تركوا أعمالهم في الكفر وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من أن معبوديهم شفعاؤهم عند الله سبحانه وتعالى وعلموا أنهم كانوا في دعواهم كاذبين. تنظر إلى يعني رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. لو أننا تأملنا هذه الآيات الكريمات الحجة تقام عليهم بكل ذلك تفاصيل الحوار والمناظرة والشبهات وما يقولون يوم القيامة كل موجود الآن في القرآن الكريم. يعني حتى هذه ذكر الله سبحانه وتعالى رحمة وتلطفا لعباده لأن هذا سيقع. فالإنسان لو فرض أنه يعني أوجع عن صراط الله المستقيم وأطر على ذلك إلى أن مات مشركا والعياذ بالله أو كافرا ثم يعني جاء يوم القيامة وبعث ونشر وقال الله سبحانه وتعالى قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآن أقر أن رسل ربنا قد جاءت بالحق ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مقيمون. يفترض الإنسان أن الله أنه مات وبعث وقام في القيامة ثم سأل الله الكرة فيفترض أن الله أعطاه الكرة قال له نعم أعطيت فرصة أخرى وارجع إلى الدنيا. تفترض أنك الآن في هذه الكرة قبل أن فكأنك سألتها وأعطيتها قبل أن تسألها فلا تعطاها لأن لا يمكن يعود الإنسان إلى كما وقام وكما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو وهذا أمر واقع نشاهده في أحوال الناس. إنسان تنزل في الملمة والمصيبة فتجد يستيقظ رصيد الفطرة في قلبه وينسى ويضل عنه كل ما كان يدعو من دون الله ويفرض الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالدعاء وبالإخلاص. حتى الفاسق من عصاة المسلمين إذا مرض أو إذا نزل فيه مصيبة أو ملمة أو شدة فإنه يعاهد الله سبحانه وتعالى سوف أفعل كذا تخرج عني هذه الكره وأنا سأستقيم وأنا سأفعل كذا وكذا وكذا. وبعد ما تخرج واضح يعود إلى ما كان عليه من قبل وينسى هذا العهد الذي عاهد الله سبحانه وتعالى. نعم. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر تعالى في هذه الآيات الكريمة أن أصحاب الأعراف قالوا لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم لم ينفعكم ما كنتم تجمعونه في الدنيا من المال ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم ولا استكباركم في الدنيا. وبين في مواضع أخرى وجه ذلك وهو أن الإنسان يوم القيامة يحشر فردا. هذا كلام الشنقيطي في قوله تعالى ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فالإنسان يوم القيامة يحشر فردا لا مال معه ولا ناصر ولا خادم ولا خول وأن استكباره في الدنيا يجزى به عذاب الهون في الآخرة كقوله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقوله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا لا حكم ولا حرس ولا أي شيء من هذا. وقوله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال عز وجل فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. أما قوله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يقول الشنكتي رحمه الله تعالى بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق ويتمنون أحد الأمرين أن يشفع لهم شفعاء فينقذوهم أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا الرسل ويعملوا بما يرضي الله. ولم يبين هنا هل يشفع لهم أحد وهل يردون وماذا يفعلون لو ردوا. هي ثلاثة أسئلة لم يبينها القرآن الكريم في هذا الموضع لكن بينتها مواضع أخرى من القرآن الكريم. هل هم قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ الأمر الثاني أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فلم يبين هل ردوا أم لم يردوا ولو ردوا كيف كان سيكون عملهم. كل هذا بينه القرآن في مواضع أخرى. يقول ولكنه وهل اعترافهم ذلك بصدق الرسل ينفعهم ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخرى تبين أنهم لا يشفع لهم أحد بقوله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله ولا يدفعون إلا لمن ارتضى وقمع قوله ولا يرضى لعباده الكفر فهذا نص على أن الكافر ليس ممن ارتضى الله سبحانه وتعالى فلا شفاعة له. وقوله عز وجل فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يدفعون إلا لمن ارتضى وبين أنهم لا يردون في مواضع متعددة كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم هذا دليل على أن النار وجبت لهم فلا يردون ولا يعذرون. ومنها قوله تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم ألم نعطيكم العمر ألم نطل في أعماركم حتى أعطيناكم العمر الذي يتذكر فيه من تذكر وذلك يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ 60 سنة لقد أعذر الله إليه يعني إنسان امتد عمره وأخذ فرصة إلى سن 60 ومع ذلك ما تاب ولا أناب ولا وحد الله سبحانه وتعالى فماذا ينتظر بعد ذلك لقد أعذر الله إليه قامت الحج عليه وما بقي فيه معتذر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر رجاءكم النذير وجاءكم النذير ينذركم قيل إما النذير هو الرسول ينذركم وإما النذير يعني السيف وجاءكم النذير يعني السيف في شعوركم في رؤوسكم ولحاكم ينذركم اقتراب الموعد ولقاء الله عز وجل. فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيها وإنذار الرسل وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة أخرى. وأشار إلى ذلك بقوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال جوابا لقولهم لما قالوا أخشرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل جاءهم الجواب فاتت الفرصة أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال فمعنى ذلك أن الله لم يقبل عذرهم. أين وقال عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يترك به تؤمنوا. متى كان هذا؟ هذا جاء بعد قوله تبارك وتعالى حكيا عنهم فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فأتى الجواب ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يترك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال عز وجل أيضا وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. متى جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل فأتى الجواب وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقوله هنا قد خسروا أنفسهم بعدما قال عز وجل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد إلى آخره. فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنيا وعلى وجوب العذاب وأنه لا محيط لهم عنه. وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان، وهو قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا يوجد، كيف يكون لو وجد؟ فهو تعالى يعلم أنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى. وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وبين في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق لا ينفعهم، كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم لتحقا لأصحاب السعير، وقوله بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ونحو ذلك من الآيات. ثم يقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لم يفصل هنا ذلك ولكنه فصله في سورة فصلت، فقال عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. قوله هنا عز وجل إن ربكم الله، أي إن سيدكم ومالككم ومدبركم الذي يجب أن تعبدوه أيها الناس، الذي أنشأ أعيان السماوات والأرض في مقدار ستة أيام، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بالنسبة لكلمة اليوم في اللغة هي مطلق الوقت، مطلق الوقت، فإن أريد هذا فالمعنى في ستة أيام يعني في ستة أوقات، كقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبرا يعني وقتئذ، ومن يولهم يومئذ يعني وقتئذ، فعبر عن الوقت باليوم. وإن أريد المتعارف، المتعارف الذي هو الزمان طلوع الشمس إلى غروبها، فالمعنى في مقدار ستة أيام، لأن اليوم إنما كان بعد خلق الشمس والسماوات. واضح؟ يعني الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يمسي الليل النهار يطلبه حثيثا. يعني خلق يعني خلق السماوات والأرض أو خلق بتعبير أدق خلق الشمس والسماوات كان هو أولا أم خلق الأرض؟ خلق الأرض أولا، خلق الأرض كما ترون في الآيات في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال عز وجل وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها إلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء بعد ذلك خلق السماء وهي دخان فقال له الأرض فيها طوعا أو كرها إلى آخر الآيات. فإذا خلق الأرض متقدم، طيب خلق الأرض متقدم على خلق السماوات أو الإيه والكم. إذا قبل خلق الأرض هل كان في يوم حقيقي اللي هو اليوم بتاعنا بتعريب اللي هو بيكون من طلوع الشمس هذه المدة المعروفة؟ لأن أصلا كانت في شمس. واضح؟ فعلى هذا يقدر مضاف يعني في ستة أيام، يعني في مقدار ستة أيام، في ستة أيام وهي في مقدار أو زمن ستة أيام. واضح؟ لماذا؟ لأن اليوم إنما كان بعد خلق الشمس والسماوات فيقدر فيه مضاف. وفي شرح القاموس إن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وإلا الثاني تعريف شرعي عند الأكثر. ويستعمل اليوم أيضا بمعنى مطلق الزمان كما قال سيبويه أنا اليوم أفعل كذا، مثلا لها بقولي أنا اليوم أفعل كذا، فهل هم يريدون يوما بعينه إنما يريدون الوقت الحاضر فقط أنا اليوم أفعل كذا، يعني الوقت الحاضر أنا أفعل كذا. وبه تفسر قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني في هذا الوقت أكملت لكم دينكم. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا كما في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة أيام الهرب يدول العلم ويظهر فيها الجهل. أيام الهرب يعني وقت وأزمان وأزمنة الهرب. وطبعا في هذه الحالة لا يختص بالليل ولا بالنهار، لا يختص بالليل ولا بالنهار، إنما يقصد به الوقت. أيام الهرب يعني زمان الهرب. وقال ابن كثير يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام، كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه سمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان، أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، يعني هل هي من أيام الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أم أنها كأيام الدنيا المعروفة. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت، يعني السبت معناه القطع القطع. أي نعم. أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فهذا الحديث رواه مسلم والنسائي من غير وجه، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولذلك تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن في خلق الأشياء بهذا التدرج حث أو حثا على التأني في الأمور، مع أن الله تعالى قادر على أن يخلق كل هذه قوله كن فتكون، لكن في ذلك حث على التأني في الأمور. أي نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. اعلم أن الاستواء ورد على معان اشترك لفظه فيها، يعني لفظ الاستواء من الألفاظ المشتركة التي تطلق على عدة معان. فجعل الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى واستوت على الجودي، يعني استقرت على جبل الجودي. ويأتي بمعنى القصد، ومنه قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء، إذا تعدى بحرف إلى فالاستواء يعني القصد، ثم استوى إلى السماء. وكل من فرغ من أمر وقصد لغيره فقد استوى له واستوى إليه. قال الفراء تقول العرب استوى إلي يخاصمني، يعني أقبل علي يخاصمني. ويأتي الاستواء بمعنى الاستيلاء، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. لكن يقطع بعض المتكلمين بأن هذا البيت مصنوع مصنوع يقينا وليس يعني صحيحا قد استوى، لكن نحن نتعرض له لأنه يكثر استغلال بعض الناس به. قد استوى بشر على العراق يعني استولى من غير سيف ودم مهراقي. فطبعا إذا كان البيت مصنوعا فإذا لا يبقى هناك شاهد لهذه اللغة، وهو استعمال الاستيلاء في معنى بمعنى الاستواء أو الاستيلاء بمعنى الاستواء. قال آخر أيضا فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم طبعا لنفر وكافرين، فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسل وكافر، وان كان هذا السر لم يعرف قائله. ياتي الاستواء بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى فاذا استويت انت ومن معك على الفلك، علو فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ومنه هذه الآية من استواء معنى العلو قوله تعالى ثم استوى على العرش. قال البخاري في آخر صحيحه في كتاب الرد على الجهمية في باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء قال مجاهد استوى على العرش. استوى على العرش. وفي كتاب العلو للحافظ الذهبي قال إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. ونقل ابن جرير عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع، وقال إنه في كل مواضعه بمعنى على وارتفع. وأقول لا حاجة إلى الاستفسار من ذلك، فإن الاستواء غير مجهول وإن كان الحيك مجهولا. يعني الاستواء غير مجهول، ما في معنى أن نفكر ونكتب أكثر من هذا بأن نؤكد أن الاستواء بمعنى الارتفاع. الاستواء كل الناس تعرفه، يعني العلو والارتفاع. أما كيفية الاستواء فالكيف مجهول، ولا يعني لا يوجد أمل على الإطلاق أن يعرف كيف استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه كما نفهم على ذلك مرارا، أي لأن الله لا يقال له كيف. كيف هذا الشيء سبق أن تعرفت عليه من قبل أو رأيته فبترسم صورة بذهنك لهذا الشيء، نسيت أنك إذا غبت عنه فقلت لك مثلا كيف شكل السيارة. فالآن أنتم جميعا إذا سمعت كلمة السيارة، لو فرض إن الإنسان من ساعة ما خلق ما رأى شيء اسمه سيارة فما حيعرف إيه سيارة لأنه ما رأى، لكن إذا كان يراها رأاها من قبله واستثمت لها صورة في ذهنه فإذا قلت سيارة يخرج ذلك السيارة، إذا قلت طائرة تعرف ما هي الطائرة وهكذا. واضح؟ فمن رأى الله سبحانه وتعالى حتى يكيف لنا كيف استواء العرش؟ هذا مما لا أمل فيه ولا مطمح فيه على الإطلاق. قد آيتنا الله سبحانه وتعالى أن نطلع على هذه الكيفية، فلذلك لا يقل الله عز وجل كيف، فلا يعرف كيفه إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما، فلا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل. أي نعم. وكما ضربنا المثال مرارا، يعني نحن نعجز عن معرفة كثير جدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما ضربنا المثال وذكرناكم القصة عدة مرات من قبله، يعني ذلك الرجل أو ذلك الشاب الذي كان يقع في التدليس والعياذ بالله والتجسيم، فأتاه أحد العلماء وقال له اذكر لي حديث المعراج أو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته وله 600 جناح. هذه الصورة الحقيقية لجبريل، رآه النبي عليه السلام قد سد الأفق وله 600 جناح كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا العالم، قال لذلك الشاب أخبرني عن خلق من خلق الله له 600 جناح. فحار فما استطاع أن يقول كلمة، فقال له فأنا أضع عنك 97 و500، أنا سأطرح من 600 597 جناح ويبقى 3 أجنحة، تتلي خلق من خلق الله له 3 أجنحة، كيف تركب عن هذه الأجنحة؟ فحار فقال له يا أبا فلان نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة هي مخلوق من مخلوقات الله، مهما الإنسان حاول أن يتخيل نعيمها لن يوافق حقيقتها، هي أعظم. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ واضح؟ فالشاهد نحن وصلنا من الكلام مرارا من قبله في هذا الأمر، وأنه لا مطمح في أن نعرف كيف استوى، كيف يد الله، كيف عين الله، هذه الأشياء كلها الذي يقع الإنسان في التعطيل أنه أولا بيصدق إذا سمع يد الله، يد الله يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا وقف من البداء وقع في التسجيل والعياذ بالله، فطبعا هذا التسجيل هو سيتطبق على التسجيل فيسر من التسجيل الايه؟ إلى التعطيل والنفس. لكن المؤمن الموحد الذي يسلك مسلك السلف الصالح أصلا هو لا يثبت، هو يقول أن الروح كما جاء، يعني لا نكيف ولا نثبت الله سبحانه وتعالى بخلقه، مع قطعنا القطع والجزم الأكيد واليقين بأن الله ليس كمثله شيء، ابدا لا يشبه الله سبحانه وتعالى شيء، ليس كمثله شيء. أيضا وهو السميع البصير، يعني انت تثبت لله صفه السمع، هل سمع الله كسمعنا؟ هل بصر الله كبصرنا؟ فانت تثبت صفه مع نفي الكيفيه او مع نفي المشابهه، فكذلك سائر صفات الله عز وجل. في الحقيقه لا المفروض ان نشير في هذا، لاننا مررنا عليه من قبل في دراسه كتاب العقيده في اسلوب الصفات الدكتور اشقر، وطبعا تكلمنا في هذا ايضا دراسه من قبل كتاب ايه؟ مختصر علوم